حاسس ان في مسافه كبيره بين ال ايوه كده بس ده بعيد قوي. طيب طبعا كده فنستكمل الكلام على كنا قد تكلمنا في المرة الماضية في فوائد معرفة المكي من المدني من القرآن الكريم، وتطرقنا إلى مسألة وهي مسألة بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم يقع على أربعة أنواع. أولا أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير آية أو لفظة من القرآن الكريم، أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير آية أو لفظة من القرآن الكريم، وهذا له أسلوبان. هذا له أسلوبان. الأسلوب الأول أن يذكر صلى الله عليه وسلم التفسير ثم يذكر الآية المفسرة، يذكر التفسير ثم يذكر الآية الايه المفسرة. مثال ذلك ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، نادى يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم تتنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى الأول ذكر ليه؟ ذكر التفسير ثم ذكر ليه؟ الآية. وإذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغضت فلانا فينادى في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن جعل لهم الرحمن ودا، يتقبلنا وإياكم في الصالحين. يبقى الأسلوب الأول من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير أو بيان النبوي أنه يذكر التفسير ثم يذكر الإيه؟ الآية. الأسلوب الثاني عكس الأسلوب الأول، أن يذكر الآية ثم يذكر تفسير الآية بعد ذلك. مثال ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إلى آخر الآية، ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني. إذن وحديث رواه أيضا ابن ماجة وصححه العلامة الألباني. إذن هذا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالآية ثم ذكر بعدها إيه؟ تفسير معنى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعود إلى مسألة أخرى وهي بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. قلنا إما أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الآية أو يذكر التفسير ثم يذكر الآية أو العكس. أيضا من أسباب البيان النبوي أن يستشكل على بعض الصحابة آية فيفسرها له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. مثال ذلك ما رواه البخاري في صحيحه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على المسلمين، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم ما أشكل عليهم من فهم الإيه؟ من فهم الآية. الصحابة ظنوا إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم اللي هو عموم الإيه؟ عموم الظلم، عموم الظلم، فخافوا على أنفسهم، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن المقصود بالظلم هنا الإيه؟ هو الشرك. أيضا من البيان النبوي أن يذكر صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا لآية، ما يصلح أن يكون تفسيرا لآية. مثال ذلك قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، دي آية. روى الترمذي في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، لكل زمام منها 70,000 ملك يجرونه. هناك وجيء يومئذ بجهنم ويؤتى هنا إيه؟ بجهنم. فهذا الكلام يصنع أن يكون تفسير لإيه؟ للآية. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع أن يكون تفسير للآية. أيضا من البيان النبوي أن يتأول صلى الله عليه وسلم القرآن فيعمل بما فيه من أمر ويترك ما فيه من نهي. وهذا النوع هو المقصود أصالة، وتبيينه هو المراد، أن يتأول ما فيه من القرآن من أوامر يفعلها، وما فيه من نواهي فأدرك. وهذا الذي عليه مدار الإيه؟ مدار البحث، لأن حياة المسلم كلها لابد أن تدور على هذا الإيه؟ على هذا المحور، أن يتأول ما وجد في القرآن والسنة من أوامر فيعمل بها، وما فيها من نواهي أو طرق فأتركها لله تبارك وتعالى. فانظر إلى حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى دعوته، وإلى جهاده، وإلى تعليمه، وإلى معاملاته صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، وإلى معاملاته صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وإلى معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الكافرين، سواء كان ذلك في مكة أو سواء كان ذلك في المدينة. فهذا الباب إذا نظرت إليه يتضح لك باب من أبواب العلم عظيم. وكيف أن معرفة سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتضح بها كيفية العمل بكثير من الآيات التي تستشكل على كثير من الناس، وما هو الحد في العمل بهذه الآيات. انظر مثلا إلى قوله تبارك وتعالى، أو تأمل في قوله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف انتثره صلى الله عليه وسلم؟ تأمل مثلا في قوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف امتثله صلى الله عليه وسلم؟ وتأمل في قوله: وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وتأمل في قوله: واخفض جناحك للمؤمنين. وتأمل في قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تأمل مثلا في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى آخر هذه الآيات الكريمات التي فيها أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة. فيها مواطن قتال وشدة، وفيها مواطن معاملات، فيها معاملات للرجال، وفيها معاملات للنساء، وفيها معاملات للأطفال، فيها معاملات للمجتمع كله صلى الله عليه وسلم. سنأخذ على ذلك مثال من اتباعه صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تبارك وتعالى به، ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس: لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه، ثم نادى: يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه. فاجتمع له الناس، فجعل الرجل لا يذهب، يرسل من ينظر ما هذا الأمر. ثم نادى صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذب. فقال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر الآية. والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. الشاهد هنا عندما جاءه الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين، بادر صلى الله عليه وسلم الأمر بالإيه؟ بالتنفيذ. بادر صلى الله عليه وسلم الأمر بالتنفيذ. فهذا مثال لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. هذا يجرنا إلى مسألة أخرى من المسائل المهمة اللطيفة، ونحن نتكلم على بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. سؤال: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ هذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها العلماء بكلام كثير، حتى إن الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون قال: اختلف في المقدار الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. فمن أهل العلم من ذهب إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه كل معاني القرآن، وبيّن لهم ألفاظه صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. ومنهم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه كل معاني القرآن إلا القليل، وعلى رأس هؤلاء السيوطي وغيره. وكل فكل فريق من الفريقين ساق إيه؟ أدلة. لكن التحقيق في هذه المسألة أن أنواع البيان النبوي للقرآن الكريم كانت تختلف على حسب الحال وعلى حسب الإيه؟ الزمان. فقد بيّن صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما استشكل عليه من البيان، وترك لهم لأنهم أهل اللغة وأهل الفصاحة والبلاغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين فهم يفهمون ألفاظه ومعانيه، فترك لهم صلى الله عليه وسلم ما يفهمونه بلغتهم لأنهم لا يحتاجون إلى ذلك. لكن قد يستشكل على بعضهم بعض المسائل فيجيبهم عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن هناك بعض الأحيان ترد عليهم بعض الألفاظ يحاروا في معناها، لأن بطون العرب قد تستعمل الكلمة وضدها بمعنى واحد، كما في القرء مثلا فسره بعض الصحابة بالقرء بأنه حي، وفسره بعضهم بأنه إيه؟ طهر، فاختلفوا في ذلك، فكانت محل خلاف، لكن حررت المسألة بين أهل العلم والحمد لله رب العالمين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين من القرآن ما احتاجت إليه الإيه؟ الأمة، لأن هذا من جنس البلاغ. خلي بالك، هذا من جنس الإيه؟ البلاغ. ولا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا من الوحي أو من معانيه أو من مفرداته صلى الله عليه وسلم التي يحتاج إليها الناس. انتبه، يبقى هل فصل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ نقول الأمر على إيه؟ أمر على تفصيل. أما ما احتاج إليه الناس فقد بينه صلى الله عليه وسلم، وأما ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأن القرآن نزل بلغتهم فتركه لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك بعض المسائل التي قد تستشكل عليهم أو على غيرهم ترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولا عامة يفهمون منها ما أغلق عليهم. لذلك نحن الآن بعد مرور أكثر من 1400 عام على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن إذا أغلقت علينا مسألة نرجع إلى أصول الشريعة وإلى أصول اللغة فتنضبط عندنا المسألة، ولله الحمد والمنة. تنضبط عندنا مسائل الفقه، مسائل الأصول، مسائل اللغة، أي مسألة تنضبط عندنا سريعا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى حفظ الشرع ووعد بحفظه. وهناك حكمة أخرى هي اجتهاد مني أنا لم أقرأها في كتاب ولم أجدها عن عالم، لكني بدراسة هذه المسألة وفقني الله عز وجل لها، وهي أن ما ترك هو من باب الرحمة من الله تبارك وتعالى ليجتهد المجتهدون من علماء هذه الأمة فيؤجرون على ذلك من الله تبارك وتعالى. يجتهد المجتهدون من علماء هذه الأمة فيؤجرون على هذا الاجتهاد بإيصالهم العلم النافع إلى الناس وبيان الإسلام الصافي إلى الناس. هذا والله أعلم في مسألة هل فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرآن كله. وبذلك نكون قد انتهينا من السبب الأول الذي دفعنا لدراسة السيرة النبوية أو تأصيل السيرة النبوية بتفريعاته في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، في أفعاله، في تقريراته، في طرقه صلى الله عليه وسلم، وبذلك نكون قد انتهينا من هذا المبحث. طبعا هذا كله مكانه وموضعه أصول الفقه، لكن أنا أردت البيان المجمل أو البيان البسيط الميسر حتى يتيسر لكم أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي الطلبة، فهم مسائل وأصول السيرة النبوية. لأن كما سنبين إن شاء الله تبارك تعالى مدار حياتك كلها على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مدار الحياة، لأنه هو كما سنبين في السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة واقعية شاملة على وجه الكمال في السيرة وفي سيرته صلى الله عليه وسلم بيان ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قدوة واقعية شاملة على وجه الكمال وفي السيرة النبوية بيان ذلك. فهذا السبب الثاني هو الذي سيوضح لك أهمية ما قلنا وما تقدم في السبب الأول. بداية قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن جزي رحمه الله أي قدوة تقتدون به صلى الله عليه وسلم في اليقين والصبر وسائر الفضائل. يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى في سائر الإيه؟ في سائر الفضائل. في سائر الفضائل طبعا سائر الفضائل تشمل الظاهرة والإيه؟ والباطنة، الظاهرة والباطنة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة واقعية فالسيرة النبوية تبين ذلك بيانا واضحا. قال السباعي رحمه الله: إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله عز وجل بالرسالة فلم تخرجه عن إنسانيته، طبعا هذا واضح مفهوم، فلم تخرجه عن إنسانيته، ولم تلحق حياته بالأساطير، ولم تضف عليه، ولم تصبغه بصبغة الألوهية أو الربوبية قليلا كان أو كثيرا. إذا قارنا ما ورد إلينا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما يرويه النصارى عن سيرة عيسى عليه السلام، وبما يرويه البوذيون عن بوذا، والوثنيون عن معبوداتهم الباطلة، اتضح لنا الفرق جليا واضحا في أن سيرة هؤلاء كان لها أثر بعيد في سلوكهم الإنساني والاجتماعي لأتباعهم. فالنصارى ادعوا الألوهية لعيسى، وأهل بوذا ادعوا الألوهية لبوذا، وغيرهم من عبدة الأوثان والأصنام ادعوا له الإيه؟ العبودية، على خلاف بين أهل العلم هل كان بوذا ممن أرسل أو غير أرسل، لكن المقصد به أنه كان سيدا مطاعا في قومه، وتحول من سيدا مطاعا في قومه يدعو إلى الإصلاح إلى إيه؟ إلى إله، إلى إله. المثال الواضح مثال عيسى عليه السلام، عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فعيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه السلام نبي الله الذي رفع إلى السماء ولم يمت ولم يقتل كما قالت النصارى عليه من الله ما يستحقون، وكما قال اليهود عليه من الله ما يستحقون. إذن النموذج البشري في نبي الله صلى الله عليه وسلم واضح، فلم يخرج صلى الله عليه وسلم عن بشريته، ولم يتخلف صلى الله عليه وسلم عن نبوءته وعن رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بيان السيرة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة شاملة على الوجه الأكمل، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة شاملة لكل النواحي الإنسانية، فهي تحكي لنا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله تبارك وتعالى بالرسالة، تحكي لنا سيرة الداعية إلى الله تبارك وتعالى المتلمس أجدى الوسائل لقبول دعوته، الباذل منتهى الطاقة وجهده في إبلاغ رسالته، كما تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرئيس لدولة يضع دولته ويضع لدولته أقوم نظم وأصحها ويحميها بيقظة وإخلاص وصدق بما يكفل لها النجاح، كما تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج والأب في حنو العاطفة وحسن المعاملة والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة والأولاد، كما تحكي لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي والمرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية جماعية مثالية لم تعرف ولم يعرف التاريخ مثلها، فينقل إليهم من روحه، ينقل إليهم صلى الله عليه وسلم من علمه، وينقل إليهم من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم ويفتادونه بأنفسهم وأرواحهم صلى الله عليه وسلم، بل جعل بعضهم يحاول جاهدا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، كما تحكي لنا سيرة الصديق الوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صديقا لأبي بكر الصديق وصديقا لكثير من أصحابه، كيف قام بواجب الصحبة وكيف وفى بالتزاماتها وكيف وفى بآدابها صلى الله عليه وسلم، مما جعل أصحابه صلى الله عليه وسلم يحبونه كحبهم لأنفسهم أو أكثر حباً من أنفسهم وأهليهم وأقربائهم. تحكي لنا سيرة المحارب المقاتل الشجاع والقائد المنتصر والسياسي الفذ الناجح والجار الأمين والمعاهد الصادق وقصار القول، أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع النواحي الإنسانية في المجتمع مما جعله صلى الله عليه وسلم محل القدوة الصالحة لكل داعية ولكل قائد ولكل أب ولكل زوج ولكل صديق ولكل مرب ولكل سياسي ولكل رئيس دولة ولكل عام، لكل إنسان يرتشف من معين سيرته صلى الله عليه وسلم ما يصلح به حياته وما يصلح به في ما تصلح به دنياه وما يصلح به أخرى. ونحن لا نجد مثل هذا الشمول ولا حتى قريبا منه في من بقي في الذين يجعلونهم الآن من يجعلونهم الآن أمثلة ونماذج، وتقدم على أنها أمثلة ونماذج. بل لو نظرنا إلى سيرة أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لوجدنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضلهم على الإطلاق وهو سيدهم ومقدمهم صلى الله عليه وسلم. فلو نظرنا مثلا إلى حياة موسى عليه السلام، فموسى يظهر في أمته كزعيم أو نبي أنقذ الله به أمته من العبودية ووضع لأمته العديد من القواعد والمبادئ التي تصلح بها وحدها لا من حولها، إنما محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن موسى عليه السلام بعث إلى قومه خاصة، لم يبعث إلى الناس عامة. أيضا لو نظرت في سيرة موسى عليه السلام لا تجد مثلا في سيرة موسى عليه السلام أنه حارب ولا قاتل ولا دخل في معارك مثلا مع فرعون وكان بينه وبينهم كر وفر، كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش وبين المشركين والمنافقين، فلم يكن مثل هذا الجانب موجود في سيرة موسى عليه السلام. وإذا نظرت إلى سيرة عيسى عليه السلام وجدت نبي الله عز وجل عيسى عليه السلام الذي كان مثالا للزهد والورع في هذه الحياة الدنيا، ليس في سيرته أيضا شيئا من القتال والحرب والجدال والمجادلة، لا، إنما ذلك كله مجتمع في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا لو نظرت إلى من يرفعونهم الآن فوق الأعناق ويجعلون منهم نماذج، جبارة، أفلاطون، أرسطو، سقراط، كل هؤلاء، لو نظرت إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم عظماء في التاريخ لوجدت أن كل واحد منهم إن صرح لا يصلح إلا في جانب واحد، مع كثرة ما عنده من الأخطاء وكثرة ما عنده من المخالفات التي تخرم مروءته فلا تجعله يصلح أن يكون قائدا، بل يحتاج إلى من يصلحه في نفسه، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبين لنا أنه النموذج الأوحد الذي لا شبيه له بحال من الأحوال. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأوحد، ليس له مثيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن له أتباع، لكن له متبعون، لكن له من يتبعه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس له مثيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جمعه لعظيم الأخلاق وعظيم الشمائل بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما بينت لحضراتكم قبل قليل، ففي سيرته يجد المعلم أسوة، ويجد المربي أسوة، ويجد المحارب والمقاتل أسوة، ويجد الساسة أسوة، ويجد العلماء أسوة. ففي كل جزء من جزئيات حياته صلى الله عليه وسلم تصلح به أمة من الناس، إن لم يكن تصلح به البشرية كلها، بل تصلح البشرية كلها بسيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا الأمر يبين لنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة. بعدما ذكرنا نجد أن كثيرا من المسلمين الآن يرغبون في هذه الأسوة ويرغبون في هذه القدوة ويبتعدون عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منهم لأنهم ما علموا سيرته صلى الله عليه وسلم، وإذا علموا من سيرته صلى الله عليه وسلم شيئا ما علموا إلا قشورا ولم يعلموا حقيقتها، أو بعضهم تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم على طريقة الغرب التي تعطيهم من سيرته صلى الله عليه وسلم نتفا مفتتنين بأفعال الكفار وأحوالهم الذين فقدوا إنسانيتهم في هذه الحياة الدنيا لأنهم لا أسوة لهم ولا قدوة إلا ما صنعوها من إلا ما صنعوهم من أبطال من ورق أو أشباه الأبطال الذين نسجوا عليهم الخيالات ونسجوا عليهم الحكايات ونسجوا عليهم القصص التي تجعل منهم قدوة للناس لكنهم في حقيقة الأمر فسدة لا يصلحون ولا يصلحون لأن يكونوا قدوة للناس على ما بينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وعندنا في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي برزة الأسلمي، وأنا أتيت بهذا الأثر حتى تعلم كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينظرون إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله عز وجل يغنيكم، أو قال نغشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال البدر العيني في تفسير قوله يغنيكم: وهو من الإغناء، وهو من الإغناء، وقوله نغشكم وهو رفع، وهو بمعنى جبركم ورفعكم من الكسر وأقامكم من العثار. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن رسول صلى الله عليه وسلم نموذج، الصحابة كانوا يرون في النبي صلى الله عليه وسلم نموذج، وهذا الذي أراده الله تبارك وتعالى حتى تتبعه الأمة، أن يكون شخص النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأمثل، هو النموذج الأوحد الذي لا يصح أن نتخلف عنه، بل نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا، ونسعى دائما لأن نتتبع خطواته كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يفعل. رؤي عبد الله بن عمر يوما يضرب دابته ضربا حثيثا حتى تسير في موضع معين، فقال له الناس: ما دع الراحلة تمشي. قال: صار النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فأضربها لعل خفا يقع على خف، لعل خفا يقع على خف. ومن عجيب أمره أنه وقف يوما وكان في طريق أو في سير مع أصحابه فنزل عن حاجة، فنزل عن دابته، ثم أبعد المذهب ثم عاد مبتسما، فقيل له: يرحمك الله، ما يضحكك؟ قال: والله ما كان بي من حاجة إلى قضاء الحاجة، لكن سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في هذا الطريق فنزل في هذا الموضع فذهب في الموضع الذي وقفت فيه فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، فذهبت ففعلت فعله صلى الله عليه وسلم لعل خفا يقع على خف. شدة اتباع وشدة حب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقصة محمد صلى الله عليه وسلم وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قصة تتلى مثلا في يوم الميلاد الذي ابتدعوه ولا استحدثوه ولا بالقصائد والمدائح التي اخترعوها في القصائد والمدائح النبوية التي يذكرونها ويتلونها في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن ذلك هو حبه وأن ذلك هو الاقتداء به. فكل ذلك من المظاهر الزائفة الكاذبة الخادعة التي لا تعبر عن اتباعه وقدوته صلى الله عليه وسلم. بل الضابط لذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والضابط لذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والضابط لذلك قول النبي قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. الضابط لذلك قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو الضابط، أن تجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال في كل شيء وفي كل مرحلة من مراحل حياتك، في مرحلة طفولتك فتتمثلها مع أبنائك، في مرحلة شبابك، في مرحلة قوتك وعنفوان قوتك، وفي مرحلة شيبك، كل ذلك تتمثله في حياته صلى الله عليه وسلم. وأنت شاب عزب وأنت رجل متزوج وأنت أب وأنت جد، كل هذا تتمثله في حياتك. تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخذ منه ما يصلح به أمر دينك وأمر دنياك. السبب الثالث من الدراسة التأصيلية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن السيرة النبوية دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم ونبوءته. السيرة النبوية أقواله أفعاله تصرفاته حركاته سكناته صلى الله عليه وسلم دليل على صدق نبوءته صلى الله عليه وسلم. وسأضرب لكم مثالا تتعجبون عند سماعه. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل، عارفين هرقل؟ عظيم من ده؟ عظيم مين؟ عظيم الروم. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ماد فيها أبو سفيان وكفار قريش وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمان وترجم له من الرومي من العربية إلى الإيه؟ إلى الرومية، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم له نسبا. فقال أدنوه مني، تعالى أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، يعني اجعلوا وجهه إلي، اجعلوا وجهه إلي وظهره لمن؟ لأصحابه، يعني هو الأول في الصف وبعدين مين؟ بعدين أصحابه. ثم قال لترجمانه إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. بيقول لي اللي معاه إيه؟ إذا الرجل ده كذب قولوا إيه؟ كذاب، شاورولي إنه إيه؟ كذاب. فوالله يقول أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. شوف، وكان مشرك كافر، لولا الحياء أن أصحابه يأثروا عليه كذب لكذبت عنه، طبعا عنه يعني عليه. يقول ثم كان أول ما سألني عنه، عشان تعرف أهمية السيرة النبوية، كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك أو من ملك أو من ملك، يعني كان في حد من آبائه ملك أو ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. إيه الكلمة الوحيدة اللي أقدر إيه؟ يحط فيها إيه؟ حتة من عنده كده. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم أو بماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له، شوف عشان تتضح لك المعاني والمعاني، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها أو في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بمن كان قبله فيريد أن يقول مثل ما قالوا. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يريد أو يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله تبارك وتعالى، ويكذب على الله تبارك وتعالى. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج فيكم ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولكنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الاستدلال من هرقل الكافر كيف استدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وكيف توصل إلى صدقه صلى الله عليه وسلم، وأقر بكل ما سمع من أبي سفيان، ثم ترك اتباعه صلى الله عليه وسلم خوفا من قومه وشحا بملكه. انظر كيف استدل بأحواله صلى الله عليه وسلم، وسيرته صلى الله عليه وسلم، وصدقه وعفافه صلى الله عليه وسلم، استدل بذلك كله على ماذا؟ على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم انظر، إنه من ظن أن الله عز وجل قد علم ورأى وسمع إنسانا يزعم أنه نبي، إنسان يزعم أنه نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، ينشر دعوته سنين عددا، ويحارب الناس ويقاتل الناس ويستبيح من دمائهم ومن أعراضهم ومن أموالهم بدعوى أن الله عز وجل أرسله ناسبا ذلك إلى الله عز وجل، وهو مع ذلك مؤيد منصور غالب يؤيده الله تبارك وتعالى على كل من ناوأه، ويظهره الله تبارك وتعالى على كل هؤلاء. فلو كان ذلك الرجل كاذبا أو مدعيا أو دعيا، أكان يحدث له كل ذلك؟ وقارن هذا كله مع قول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال الطبري: إنما يعني بذلك أنه كان يعاجله صلى الله عليه وسلم لو كان كاذبا أو لو ادعى على الله تبارك وتعالى بخلاف ما أمر لعاجله بالعقوبة ولا يؤخره. قال الزمخشري: ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم، ومعالجته بالسخط والانتقام فصور قتل القتل صبرا بصورته ليكون أهول وأبشع وأفظع، لأنه حين ذلك بان كذبه على من؟ على الله تبارك وتعالى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم من الصادقين المبلغين عن ربه تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من يكذب على الله ويدعي أنه نبي، فلو أيده الله تعالى تأييد الصادق للزم أن يسوى بين الإيمان وبين الكفر، وللزم أن يسوى بين الهدى والضلال، وللزم أن يسوى بين الخير والشر، وللزم أن يسوى بين طريق الجنة وطريق النار، ويرتفع التمييز بين هذا وهذا، وهذا مما يوجب الفساد في العالم كله للناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع، كما أمر صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وغيرهم، وأمر بالصبر على جور الأئمة الظلمة، ونهى عن القتال والخروج على أئمة الجور. لهذا قد يمكن الله تبارك وتعالى لكثير من الملوك الظلمة مدة، وأما المتنبئون الكاذبون فلا يطيل تمكينهم أبدا. الظالم ممكن تمتد دولته، لكن الذي يدعي النبوة أبدا لا تطول، أبدا لا تطول. بل لابد وأن يهلكهم الله عز وجل، لأن فسادهم عام في الدين والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا. فإن يشأ الله يختم على قلبك، فأخبر جل وعلا أنه بتقدير الافتراء لابد وأن يعاقب من افترى على الله تبارك وتعالى كذبا. قال ابن كثير رحمه الله في كتابه الماتع البداية والنهاية: دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم منها معنوية ومنها حسية. فمن المعنوية إنزال القرآن العظيم، ثم تكلم رحمه الله عن القرآن الكريم بكلام رقراق جميل، إلى أن قال: ومن الدلائل المعنوية أخلاقه صلى الله عليه وسلم الطاهرة، وخلقه الكامل، وشجاعته وحلمه وكرمه وزهده وقناعته، وإيثاره صلى الله عليه وسلم وإيثار صحبته صلى الله عليه وسلم، وصدقه وأمانته وتقواه وعبادته، وكريم أصله وطيب مولده ومنشأه صلى الله عليه وسلم ومرباه كما كان ذلك مبسوطا. وذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في كتابه في الرد على النصارى، أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فصل في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي أفعاله، وذكر شيئا عظيما من سيرة النبي، أو ذكر شيء عظيم من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل ذلك ليبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الأسوة وأنه القدوة. لا أسوة ولا قدوة لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبين لنا أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوءته، وأنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر، لا عن طريق الخوارق والمعجزات، بل عن طريق طبيعي بحت. فلقد دعا فأوذي وبلغ فأصبح له أنصار، واضطر واضطر إلى الحرب فحار، وكان حكيما موفقا في قيادته. فما أزفت ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم إلا وكانت دعوته صلى الله عليه وسلم تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان، لا عن طريق الغلبة والقهر كما زعم أعداء الله من المستشرقين أن الإسلام قد انتشر بحد السيف. ومن عرف ما كان عليه العرب من عادات وتقاليد وما قاوموا به دعوته صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع المقاومة حتى محاولات اغتياله صلى الله عليه وسلم، ومن عرف عدم التكافؤ الذي كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه ومحاربيه في كل معركة انتصر فيها، عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته صلى الله عليه وسلم حتى وفاته وهي 23 سنة، أيقن أن محمد رسول الله حقا، وأن ما كان يمنحه الله عز وجل من قوة وثبات وتأثير ونصر ليس إلا لأنه نبي حقا. وما كان الله أن يؤيد من يكذب عليه هذا التأييد الفريد الواضح في التاريخ، فسيرته صلى الله عليه وسلم تثبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي بحت. وما وقع له صلى الله عليه وسلم من المعجزات لم يكن الأساس الأول في إيمان العرب، بل آمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما وقع الإيمان في قلوبهم من رؤية صدقه وعفافه وأمانته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأكرمه الله تبارك وتعالى بالنبوة وأداها كما أمره الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. السبب الرابع: تحقيق فرض الإيمان بمحبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والمال والولد. كم بقي؟ كم بقي لنا الوقت؟ ها؟ يشتغل حد ما يجي؟ مش هيبقى في ضرب؟ اشتغل؟ ها؟ نكمل؟ نكمل يعني؟ طيب. ها؟ أنتوا قال أحبانا قد دلوقتي ساعة؟ من الساعة؟ أكثر من المال والنفس والولد. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، قال: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوبها وفرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله عز وجل. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وعن أنس رضي الله عنه كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يجيئون بعدي، يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني. وعن أنس رضي الله عنه أرضاه أن رجلا جاء وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحبب. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحبب. فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم لحبي إياهم، وإن كنت لا أعمل بعملهم. والحديث رواه البخاري ومسلم ورواه الإمام أحمد. وقال أبو ذر رضي الله عنه أرضاه: قلت: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحبب. قلت: فإني أحب الله ورسوله، يعيدها مرة أو مرتين: فإني أحب الله ورسوله، فإني أحب الله ورسوله، فإني أحب الله ورسوله. وكان الجواب سابقا منه صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبا ذر مع من أحبب. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عز وجل: وأما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما جاء به، وينشأ ذلك من معرفة مرسله سبحانه وتعالى وعظمته جل وعلا كما سبق أن بينا. فإن محبة الله لا تتم إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجتين، محبة النبي على درجتين، إحداهما فرض وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم من المخبرات والرضا بذلك، وألا يجد في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، وألا يتلقى الهدى من غير مشكاته، ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به. هذه هي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية فضل مندوب إليه، وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله وإخوانه، وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وفي جوده وإثاره وصفحه واحتماله وتواضعه، وفي أخلاقه الباطنة من كمال خشيته لله عز وجل ومحبته لله تبارك وتعالى، وشوقه إلى لقاء الله عز وجل، ورضاه بقضائه وقدره، وتعلق قلبه الدائم به تبارك وتعالى، وصدق الالتجاء إليه والتوكل عليه والاعتماد عليه، وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها إلا ما كان من الله تبارك وتعالى، ودوام لهج القلب واللسان بذكره والأنس والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعائه وتلاوته وتلاوة كتابه بالتدبر والتفكر. قال وفي الجملة: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فأكمل الخلق من حقق متابعته صلى الله عليه وسلم متابعة وتصديقا قولا وعملا حالا وفعلا، وهم الصديقون من أمته، على رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خليفته من بعده، وهم أعلى أهل الجنة درجة بعد النبيين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهما. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء ما يبلغها غيرهم. قال: إي والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بي وصدقوا المرسلين، فهؤلاء هم الصديقون. قال القاضي عياض: وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه، كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليه لمؤافقتها له أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه، ومعان باطنة شريفة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم من السير الجميلة والأفعال الحسنة. فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء، حتى يبلغ إلى التعصب بقوم والتشيع من أمة في آخرين، مما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام النفوس، أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه. فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فإذا تقرر هذا نظرت في هذه الأسباب كلها حقه في نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة لمحبته صلى الله عليه وسلم. أما جمال الصورة الظاهرة وكمال الأخلاق الباطنة فقد قررنا شيئا منها قبل ذلك. أما إحسانه وإنعامه على أمته فقد مر من أوصافه وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل استنقذهم به من النار، وأنه بهم رؤوف رحيم، وأنه رحمة بالعالمين، وأنه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين، وأي أفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه صلى الله عليه وسلم على كافة المسلمين، إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح ووسيلتهم إلى ربهم جل وعلا وشفيعهم والمتكلم عنهم يوم القيامة والشاهد لهم أو عليهم والموجب لهم بالبقاء الدائم والنعيم السرمدي صلى الله عليه وسلم. فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار، وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا لإفاضته الإحسان وعمومه الإجمال. فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفة، أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع، فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب. وإذا كان يحب بالطبع ملكا لحسن سيرته، أو حاكما لما يؤثر من قوام طريقته، أو قاصا بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته، فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل. وقد قال علي في صفته: من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. وذكرنا عن بعض أصحابه أنه كان لا يصرف بصره عنه صلى الله عليه وسلم من شدة محبته له صلى الله عليه وسلم. وما ذكر من البواعث على محبته صلى الله عليه وسلم يعرف من دراسة سيرته بأبي هو وأمي فبان لك أهمية هذا السبب الذي ذكرناه. ونقف عند السبب الخامس، لماذا امتنع الناس أو بعض الناس عن قبول الحق الذي جاء به؟ ما الأسباب المانعة من قبول الحق الذي جاء به؟ وما الأسباب المانعة من اتباعه صلى الله عليه وسلم؟ هذا في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.